يقول سمعنا منكم أن الحزب ما ينبت له قرون، فما هي العلامات المميزة للحزب حتى يحكم عليه بذلك، خصوصا من تلبس بالسنة؟ فمن الناس من يقول الحزب من تكلم فيه الشيخ مقبل فقط، فإن تكلمنا عن رجل بالدلائل لم يرضى. الحزب صاحب الولاء الضيق يوالي من أجل جمعيته أو من أجل حزبه، إن رحل حتى إلى أمريكا فهو يدعو الناس إلى حزبيته، ولو رحل إلى حضرموت فهو أيضا يدعو الناس إلى حزبيته. ولاء ضيق، حسبنا الله ونعم الوكيل، أضاعوا أنفسهم وأضاعوا الدعوة وأضاعوا الدعوة في ماذا يا إخواننا؟ في هذه المسائل. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك، وهؤلاء يدعون إلى أنفسهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأولئك يدعون إلى الشر. إلى التحذير من أهل السنة وإلى اتهامات أهل السنة، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأولئك يرحل أحدهم الرحلة الطويلة من أجل ماذا؟ أن يرحب أو أن يدعو الناس إلى جمعيته. ولعلكم قد قرأتم في العدد الذي قبل هذا في الفرقان علي ابن صالح ابن رجب من أهل الضال أو الحبيلين، ضار من أهل الحبيلين، قيل له: ماذا قد عملت؟ قال: إلى الآن، وهو له مدة معهم، إلى الآن ما قد عملت شيئا، بس أعرف في الجمعية وأدعو الناس في الجمعية من أجل المساعدات، من أجل المساعدات. فماذا يا إخواننا؟ فأضاعوا أنفسهم وضيعوا الشباب الذين هم معهم. ولكنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فالشباب الذين معهم ما يتبعونهم إلا لأجل المادة. وهنا أمر أريد أن أنبه إخواني بالله عليه، وهو مسألة ماذا الاستدانة من الحزبيين. أنصحك لوجه الله ألا تستدين من حزبي، فإذا استدنت من حزبي فماذا يا إخواننا؟ يفرح أن يعطيك، لكن بعدها يقيدك، نعم، ويربطك، كما حصل من محمد، نعم، المهدي عبد الله بن غالب. بالصحيح أنه فاهم وأنه أقل شرا من محمد المهدي، لكن قد ربطه بالديون. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، أيضا أحمد القاضي يكره محمد المهدي جدا، وهو بعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ ربطه بالديون، يعني عليه قدر مليونين. وهكذا أيضا ما وشخص يقال له بشير كان عندنا أقربوه ثلثا، وبعد ذلك خسر، يقول تجر من أجل أنك تستغني وكذا، وبعد ذلك خسر، والآن قالوا مربوط في مسجد، أخبروني في مسجد في صنعاء ما يستطيع يتحرك. وكذا بارك الله فيكم، شخص نعم اقترض من الحزبيين نحو 100,000، ولكن إخوانه طيبون سددوا عنه، إخوانه طيبون سددوا عنه. فالمهم بارك الله فيكم، دعواتهم وقربهم وزياراتهم من أجل الدخول معهم، من أجل الدخول معهم، وكذبهم على أهل السنة كذبون يا أخوان، السلفي يكذب على إخوانه، فأكثر ما أكثر بضاعة الإخوان المفلسين، وأكثر بضاعة أصحاب جمعية الحكمة، وأكثر بضاعة الصوفية، وأكثر بضاعة الشيعة الآن الكذب. ما عرفوا ماذا يقولون في أهل السنة، ولكن هذا الكذب يا إخواننا ينقلب دعوة إلى دعوة أهل السنة. فشخص يأتي ويتعرف على أهل السنة ويعرف أنهم كاذبون، والله المستعان. فالحاصل أن الحزبية هي الولاء الضيق على فكرة، وهي مذمومة، وقد تكلمنا عليها في غيرنا شريط، والحمد لله رب العالمين. فرقت المسلمين وشتتت شملهم وأضعفت قواهم. وماذا يا إخواننا؟ والمسألة نعم أنها مخططة من قبل أمريكا. اللهم دمر أمريكا يا أرحم الراحمين، ويسر لها بشعب بطل كالشعب الأفغاني الذي دمر الشيوعية. فنسأل الله أن يدمرها، هي أضر من الشيوعية. أمريكا يا إخواننا أضر من الشيوعية، لأن الشيوعية حلقة تبقش بالشعب، هذا تقتل، وهذا يعني تسجن، وهذا تضرب، وهذا تهين، وهذا تأخذ امرأته، وهذا تأخذ بنت ابنته. هذا واقع يا إخوان الجنوب، بارك الله فيكم. ما هو يعني بعد ذلك ماذا يقرأ الشعب لمدة 5 سنين أو نحو ذلك؟ لكن هذه تمشي نعم من تحت نعم من السجن الذي يمشي تحت السجن. فماذا يا إخوان؟ وكيف القبيلة تعطيه المسؤول تعطيه نعم، وهكذا أيضا الذي يرضى بالمال تعطيه. وما تدري إلا الآن يا إخوان، الآن مشايخ القبائل وأبناؤهم يدخلون إلى أمريكا نعم، ما عليهم اعتراض بل يشجعون على الدخول إلى هنالك. لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما أرادا أو دعيا من أمريكا للدعوة إلى الله، أبى السفير ها هنا السفير الأمريكي، ولعله سفير يهودي. نعم بعض أمريكا يا أخوان متغلغلة فيها اليهودية ومتحكمة فيها اليهودية. فماذا يا أخوان؟ فالمهم هم يريدون تمييع البدلة وتمييع ماذا؟ وتمييع الدين وتمييع الشباب، وهم أيضا يريدون التفرقة بين الشباب. من أجل هذا ألزمونا بالحزبية، الحزبية التي أورثت الضغائن والشحناء بين الناس نعم، وسفكت الدماء بسببها، وأصبح المشايخ أعداء بعضهم لبعض. والله المستعان. ما هي علامات الولاء الضيق؟ علامات الولاء الضيق أن يعطي من كان معه، وأن يحب من كان معه، وينفر عمن لم يكن معه، عمن لم يكن معه. فهذا نعم المهم، من كان معنا فهو أخونا، ومن لم يكن معنا فهو عدونا. نعم نعم، الأول من بدأ هذا الشيوعية قاتلها الله، من لم يكن معك فهو عليك. هكذا فأخذ هؤلاء هذا المبدأ، من لم يكن معك فهو عليك. والله المستعان.